يا واعظا معشرا ضلوا الطريق بما على قلوبهم من غي امرانا وزاجرا فئة ضلت بما كسبت بالسيف حينا وبالتنزيل احيانا. ما كنت قدرا على الله العظيم ولم يحجب فديتك عنك النصر خذلانا، لكن ما شاء ان يبديك للملأ الاعلى ويجعل منك الصبر عنوان، فعز ان تتلظى بينهم عطشا يا مظلوم، فعز ان تتلظى بينهم عطشا والماء يفجر عنه الوحش ريانا، وإلى الفرات أبعد الله غامره ورد وارده بالرغم ظمآيا السبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشيا يا يا يا يا يا الرمضة قد جعل الله أكبر منه الجسم ميدايا النساء لما في كربلاء كان بالرجال بما تأتي به قتلات، وإن تكون قتلت ظلما وعدوانا يا يا ما بال أطفالها صرعى ونسوتها أسرى يجاب بها سهلا وأحزانا، تسبى وهن كريمات النبي إلى من كان أعظمهم لله كفرانا. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعيننا كالمعصرات تصوب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا العلي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يهوي يتامانا ان عسعس الليل وارى بذل اوجهنا وان تلبس وجه الصبح ابدانا ندعو فلا احد يصبو لدعوتنا وان شكونا فلا يصغى لشكوانا يا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذاء اجفانا يا هذا حسين بلا غسلين ولا كفنين هذا حسين بلا غسلين ولا كفنين عار تجول عليه الخيل ميدانا ثم حولت بوجهها نحو اخيها ابي عبد الله منادي اخي انعم جوابا يا حسين اما ترى انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالسوطك يا سر اضلحي ارضيت تحلوني سياطبا الخنا وانا العزيزة قد اضل بي الظنا قل لي فدا ليس عاجلا الفنا فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى يا فاسترجحي أخي زينب حكم قضى عليك رايا ابو المشعري فعلى السبا والضرب يا اخت اصبري صبرا كما صبر الذي سكن الغري وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت آية اصنع بحماية فاصنعي نادت خويا يا حسين توصيني بليتا انا حرمة وطحت ما بيا ظلام لا لعشيرة ولا ليحمى يا خويا والنوق جابوا اللئام اي ملين وطولا بيه نزمام ودربنا ليالي يطير ويام واللي يندرب يريد لزلام ويا لكبار الظهر تتحزى الحزام ولنوب تبرى ورا وجدام انا شباري ليقع ولا الغفا ونار ودنا شخصا واحد وانما نيف وسبعين صحابي وثمانية عشر هاشمي وفي طليعة الجميع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، والإنسان إذا فقد عزيزا واحد ما تغمض له عين حتى الصباح، فتراه قد بح صوته لفقد عزيزه. وبنات رسول الله في هذه الليلة باتت بأية حالة أصواتها بحت، وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيمان، ولا سيما العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. ومهما كانت فهي امرأة، وإن كانت بطلت كربلاء في الواقع، العقيلة زينب سلام الله عليها نائبة أبي عبد الله الحسين، وصية الحسين بن علي، كانت لها النيابة الخاصة عن أخيها الحسين كما ذكر الصدوق رحمة الله عليه، وذلك لكفاءتها ولقابليتها ولإمكانيتها ومقدرتها العظيمة. ولعل لهذا السبب وغيره جاء بها الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى أرض العراق. ويمكننا أن نقول لولا وجود العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها لتشتت شمل أبي عبد الله، ولتفرق جمع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فهي قامت بهذه المهمة العظيمة التي يعجز عنها أقوياء الرجال، أقوياء العالم يعجزون عن الإتيان بعشر ما جاءت به عقيلة علي زينب صلوات الله وسلامه عليها. ومع ذلك كله في هذه الليلة تراها في أورادها مستمرة، بعدما أدت الواجب الإلهي، بعدما أدت فرض الصلاة وجمعت شمل اليتامى وتلك العائلة التي تفرقت في بيداء كربلاء، جمعتها في خيمة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فمرة ترعى العيال والأطفال، وأخرى ترعى الإمام زين العابدين، وأخرى العقيلة زينب تتقدم إلى نوافلها. لكن صلت هذه الليلة ما أدري بأي حالة، وبعدما فرغت من نوافلها وهدأت النساء والأطفال والعيال، وقفت عند باب الخيمة متوجهة نحو أخيها أبي عبد الله منادي يا أخو يا أمس المس يحتي وحدي، أمس يا المس يحتي وحدي خويا أنا متحيرة وجع لخدي، بس ليتام تلوح عندي يا ريحانة المختار جدي، لو ان البكا والنوح يجري بالرايا يا حلك يا خوي لفدي. فقامت بمهمات عظيمة وجسيمة في الواقع والحقيقة، وهي امرأة، والامرأة كما وصفها امامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كما مر على مسامع الجميع في الليلة الماضية، يقول والمرأة من شأنها الرقة والجزع. الا عقيلة علي لم يستولي عليها جزع ابد، وانما صبرت صبرا جميلا، وكأنها ورثت صبر أبيها علي أمير المؤمنين، كما قال ذلك العلوي وهو المرحوم السيد رضا الهندي رحمة الله عليه، يقول بأبي التي ورثت مصائب أمها، بل زيادة على ذلك، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. على انها امرأة، والمرأة من شانها الرقة والجزع. الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالضعيفين دائما وابدا، من الضعيفين المرأة. يوصي الرجال بمداراة المرأة. وهكذا ايضا عندما كان يسافر الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويذهب في غزوة من الغزوات ويأخذ معه بعض النساء، مو مطلق النساء وانما بعض النساء كان يأخذها معه، نعبر عنها في لغتنا عماريات، يعني كمضمدات، ويتعاون مع سائر الجرحى، يضمد الجرحى ويسقي العصية. والمرأة الكبيرة الطاحنة في السن كان يأخذها النبي معه، وإلا ما كان يأخذ الفتيات الشابات، لا كان يتركهن في المدينة بالنسبة إلى زوجاته أو زوجات سائر أصحاب. امرأة شابة حديثة ما كان يأخذها معه إلى دار الحرب إذا ذهب النبي إلى غزوة من الغزوات، فكان يأخذ معه النساء الكبيرات مثل نسيبة بنت كعب الماجنية وأمثال هذه المرأة. والعمل اللي يقوم به النساء في ميدان الحرب في قاعة الحرب ترميد الجرحى وسقي العصية، إذا كان هناك إنسان عاطش يسقينه الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أصحاب كثرة بحيث يتمكن أن يوفر فرد قسم من عندهم، فرد عدد من عندهم، وذلك ليقوموا بهذه المهمة. وإذا كان هناك عدد فيجب عليها أن يجاهد، وهذا العمل البسيط تقوم به النساء. فالغرض عندما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج بعض النساء معه كان يوصي حداة الإبل وهكذا الذين يسوقون الإبل ويقول لهم رفقا بالقوارير، يعني ما مثل المرأة إلا كمثل الزجاجة، ما مثلها إلا كمثل القارورة، لا تتحمل الأشياء الصعبة، الكلمة الخشنة، ترى الكلمة الخشنة إذا سمعتها انكسرت واندهشت بالبكاء وأجهشت بالبكاء والعوي، من أقل شيء ينصدع قلبها. لهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وآله بالقارورة رفقا بالقوارير. وله وصايا في خصوص النساء كثيرة وكثيرة جدا. ومن المقامات التي ذكر فيها المرأة وذكر انكسارها ورقة قلبها وعاطفيتها، وذلك في يوم أحد عندما توصف بعض الأصحاب بأن تأتي صفية رضوان الله عليها وهي أخت حمزة ابن عبد المطلب إلى بدن أخيها، توسطوا بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نريد منك أن تسمح لها لتنظر إلى أخيها، جواب النبي إنها أخت، إنها امرأة، والأخت لا تقدر أن ترى أخاها، لأن حمزة سلام الله عليه كان قد مثل به، مثلت به هند زوجة أبي سفيان أم معاوية ابن أبي سفيان، وحمزة سلام الله عليه هو أول شهيد ويعد من الشهداء الأربعة الذين ذكرهم الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن الإمام جعفر محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس بأن نتعرف إلى موجز من تاريخ حياته. حمزة بن عبد المطلب يعتبر أول شهداء ويعد كذلك سيد الشهداء، وهو أول من لقب بهذا اللقب، كما قال علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، لقبه بهذا اللقب الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالغرض يسأل الإمام جعفر محمد الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله من سادات الشهداء؟ قال سادات الشهداء أربعة: حمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه، وجعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب سلام الله عليه، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب سلام الله عليه، والحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب سلام الله عليه. فذول سادات الشهداء. قال له يا ابن رسول الله من افضلهم؟ يعني افضلهم شهادة. قال اوليس جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لان شهادة الحسين وتضحية ابي عبد الله الحسين هي اعظم تضحية في العالم، لا نظير لها ولا مثيل، لا الانبياء ولا المرسلون ولا سائر الائمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قاموا بنشاط كنشاط ابي عبد الله، او قاموا بتضحية كتضحية الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. تضحية الحسين وتفادي الحسين دون دين جده في سبيل الله جل وعلا احيت الانبياء والمرسلين. ويسعنا بان نعبر عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بنهضته وثورته ضد الظلم وضد الطغيان الاموي، لا سيما ذلك المجرم الفوضوي وهو يزيد بن معاويه الذي اراد القضاء على دين محمد صلى الله عليه واله وسلم. فلو لم يقف الحسين بن علي ذلك الموقف الرهيب ويقدم تلك التضحيه ويقوم بذلك التفادي لما كان هناك رب يعبد ولا بيت يقصد ولا قرآن يتلى، لأن يزيد كان مصمم بعدما يقضي على الحسين بن علي يعلم الكفر والإلحاد، لأنه كان يبطن الكفر والإلحاد ويظهر كلمة الإسلام على لسانه. هو وكذلك من سبق كما تقدم الكلام على من سبق بصورة مفصلة. وإلى هذا أشارت العقيلة زينب: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. مخطط كان عند يزيد بن معاوية من الأوائل أن يقضي على محمد وعلى ما جاء به من عند الله، يعني على دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا ترى الباري أشياء بشيء يذكر أخذ التدابير اللازمة والحيطة الكاملة والأهمية العظيمة لمصرع الحسين بن علي من لدن آدم إلى بعثة الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وقد بلغ بتضحية الحسين، لأنه سبق في علم الله. أخبر آدم بتضحية أبي عبد الله، اخبر ابراهيم، اخبر نوح، وهكذا سائر الانبياء. اخر واحد الذي اخبره من الانبياء والمرسلين النبي المكرم صلى الله عليه واله وسلم. وما من نبي الا وقد بكى لتلك التضحيه، يعني مصاب ابي عبد الله الحسين. فالغرض فأفضلهم شهادة يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نظرا إلى تضحيته ونظرا إلى نشاطه الذي أبداه في مقابلة الكفر والاستبداد الأموي. أيس العالم الإسلامي من العدل والعدالة في عهد يزيد بن معاوية، لكن جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه فحقق العدل والعدالة والصلاح والإصلاح ورفع للعدل علما خفاقا إلى يوم القيامة، لا يمكن أن ينكس هذا العلم. فالغرض فسادات الشهداء أربعة. أول واحد حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، عم رسول الله وأخو رسول الله، عمه وأخوه يسير، أخوه من حيث الرضاع، لأن ثوبية مولاة أبي لهب هي التي أرضعت حمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه رضاعا كامل، وبعد أربع سنوات أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة التعديل، أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله رضاعا أيضا كامل، فأصبح حمزة أخ للنبي من حيث الرضاع وعم لرسول الله صلى الله عليه وآله من حيث النسب، لأن حمزة أخو أبو النبي أخو عبد الله. وهو من جملة الأفراد الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعوة الإسلامية بعد أبي طالب سلام الله عليه. أول منافر وأول مؤازر ومعارض لرسول الله هو أبو طالب عبد مناف أبو الإمام علي بن اليمين، وقد تقدم الكلام عليه. والثاني المناصر الثاني هو حمزة، وكانت تعبر عنه كفار قريش لذبه ودفاعه وحمايته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعبرون عنه بالأسد العصفور. ما كان أحد يجرأ أن يتجاسر على النبي لوجود حمزة ابن عبد المطلب بعد أبي طالب سلام الله عليه. كان من المدافعين الأقوياء، حتى أن أبا جهل مرة من المرات تجاسر، وذلك في مكة، على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أدمى رأسه، وحمزة بن عبد المطلب كان قد ذهب إلى الصيد. فبعد رجوعه من الصيد دعا الجارية لتسكب الماء على يديه ليغسل على قدم من يديه، فجعلت الجارية تسكب الماء تصب الماء على يدي حمزة، فسقطت من دموعها من عيونها قطرات من الدموع على يدي حمزة. حمزة رفع رأسه رآها باكية، قال لها ما بالك تبكين؟ قالت إن محمدا ها هو نائم في الحجرة وقد ضمد رأسه، ما الذي جرى عليه؟ هل آذاه أحد؟ قالت بلى، إن أبا جهل جاء وضربه بحجر على رأسه وقد أدمى رأسه وها هو نائم في الحجرة. فلما غسل علق الدماء عن يديه تقدم إلى الحجرة وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال من الذي فعل ذلك؟ قال أبو جهل. فقام حمزة سلام الله عليه وأخذ القوس وأخذ معه سهام وتقدم إلى كفار قريش، وكانوا في ناديهم، كانوا عبارة عن حلقة مستديرة مجتمعين فيما بينهم، وأبو جهل كان متوسط. فلما جاء حمزة ابن عبد المطلب التفت أبو جهل وقال إن حمزة قد أقبل يريد أن يأخذ بثار محمد منا، إياكم وأن يتجاسر عليه أحد بكلمة، فإنا نخاف أن يركن إلى دين محمد ويكون من أتباع محمد ومن أصحاب محمد والمناصرين إليه. وحمزة إلى ذلك اليوم ما كان مسلما في مكة. على أثر هذه القصة أسلم، قال لا يتقدم إليه أحد سوء ولا بكلمة نابعة كلمة خشنة أبدا، وإن كتمكم وإن سبكم. فجاء حمزة والتفت إليهم وقال من الذي تجاسر على ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ سكت الجميع وما أجابه أحد بشطر كلمة. فجاء حتى وقف على رأس أبي جهل وأخذ القوس وجعل يضربه على رأسه حتى كسر القوس على رأسه وأدمى رأسه، وقال ما فعل ذلك بمحمد إلا أنت، وما تفوه بشطر كلمة أمام هذا العمل الذي قام به حمزة سلام الله عليه والنبي واقف ينظر. فتقدم إليه وقال له يا ابن أخي أيرضيك هذا العمل الذي قمت به في مضادة أبي جهل حيث أدركت ثارك منه؟ قال له يا عم هذا شيء صنعته لي، ألا أدلك على شيء تصنعه لله جل وعلا؟ أنا أريد قوص العمل لله، هذا العمل الذي قمت به إلي هذا يعود مما يخصني ويخصك، لكن ألا أدلك على عمل ترضي الله جل وعلا به؟ قال وماذا؟ قال وترضيني. قال يا ابن أخي قل وما هو؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أريد أن تقول هاتين الكلمتين هاتين الشهادتين. فقال أيهمك هذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي ملازما للنبي ومدافعا عنه أحسن دفاع، وذابا عنه أعظم ذب، وما كان احد يجرأ بعد تلك المرة ان يتجاسر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دار حمزة مع النبي الى ان هاجر الى المدينة الى ان اتفقت غزوة احد. فكان في طليعة المجاهدين بين يدي رسول الله في إيعاد واغراء من هند وقيل من ابي سفيان، لان هند كانت مع الجيش مع جيش الكفر والضلال، وكانت تشجع الكفار وتشجع المشركين على قتال النبي وقتال المسلمين، وكانت بيدها مكحلة ومرود، اذا اراد احد ان يفر وينهزم، ما يريد ان يقاتل النبي، ما يريد ان يشهد المعركة، كانت تقول الي الي، لانها معروفة لدى كل احد عند عامة قريش. هند من ذوات الاعلام، ما كانت ترد احدا خائبا عن باب دارها، والكل لهم علاقة ولهم اتصال ولهم رابطة وياها، مستفيدين منها على كل حال. فالغرض، فكانت تقول هلم الي فياتي، تقول افتح عينيك حتى اكحل عينيك، لانك امرأة لست برجل، لو كنت رجلا لثبت لقتال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقتال هؤلاء المسلمين. فالرجل العربي ما كان يتحمل العار، فكان يوطن نفسه على القتل وعلى دخول النار في سبيل هذه الكلمة. هذا النشاط اللي كانت تقوم به الهند. فالتفتت الى وحشي، وحشي عليه اللعنة وان اسلم، لان عاقبته كانت على خمرة، ومات وهو سكران، هاي اخر عمره. هو قام بنشاطين، نشاط سيء ونشاط حسن. النشاط الحسن هو الذي قتل مسيلمة، مسيلمة الكذاب، وذلك في عهد ابي بكر. ابعاد ابو بكر هذا ادعى النبوة، الان ماكو مجال ايضا لنقل قصته. مسيلمة الكذاب وهكذا سجاح، سجاح امرأة من بني تميم ايضا هم ادعت النبوة، لانه عصر احتلال كان، كل واحد ذاك يدعي بانه هو الخليفة وذاك يدعي بانه نبي وذيك ادعت بانها نبية. فعلى كل حال الامر كان فوضى. وتزوجت النبية بالنبي، يعني تزوجت بمسيلمة الكذاب لما اراها المعجزة. الغرض على كل حال مريد نشد عن موضوعها الاصلي. فوحشي دعا ابو بكر الى ان يذهب الى مسيلمة الكذاب ليقتله، لانه اعلن بنبوته في عهد خلافة ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبعه ايضا شذال الناس والبسطاء وسائر المغفلين من العالم، لانه كان يغشهم وكان يخدعهم بكلمات من دون كلمات، يقولهم انا قد صنعت قرآنا، كونت قرآن، وانا الان اقرأ لكم شيء من القرآن الذي قد كونته وهو ما بين هاتين الدفتين، اقرأ لنا. فيقرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يغسلون ثيابهم ولا يجدون ما يلبسون اولئك هم المفلسون. هاي من الايات القرآنية يبي عنده من القرآن. وهكذا ايضا سورة الضفدع، سورة الضفدع بسم الله الرحمن الرحيم، ضفدعة بنت ضفدعين، نقي ان شئت تنقين، رأسك في الماء ورجلك في الطين. هذه من جملة الايات، وهل مجرى من الخزعبلات والاساطير هذه. وبعض الناس لبساطتهم ولتلاجتهم ولانه سواد مخترم والعياذ بالله، تبعوه شايعوه وبايعوه وامنوا بنبوته، وكاد الامر ان يستفحل وأن يسيطر على كثير من المسفاء. فأبو بكر أرسل إليه وحشي فذهب إليه فقتله فأراح العبادة والبلاد من شره ومن مكره. فهذا العمل الذي قام به. ومن بعد ذلك اتصل بأبي سفيان. قبل هذا كان متصل وبأبي سفيان. فالعمل الذي قام به العمل الثاني فظيع وشنيع. هذا عمل لا بأس به، لكن هذا العمل لا منكر كان، وهو أنه قد أقدم على قتل حمزة ابن عبد المطلب. دعته هند وقالت له أريد منك أن تقتل واحد من هؤلاء الثلاث، إما محمد وإما علي وإما حمزة. قال أما محمد فلا أتمكن لأن الأصحاب محيطون به من كل جانب ومكان، وأما علي بن أبي طالب فلن أقدر عليه، أقوياء الرجال والأبطال والشجعان يفرون من بين يديه فرار المعدة كالغنم بين يديه، فأنا مو بإمكاني على أن أتقدم إلى علي بن أبي طالب وهو كثير الالتفات لا يغفل عن نفسه، نبه وذكي وفطن، ولا يتمكن أحد أن يأتي إليه من خلفه فضلا عن الأمام، فضلا من جهة الأمام، فهذا أغض النظر عنه وأستقيل من مقابلته. وأما حمزة بن عبد المطلب فيوشك يمكن، لأن حمزة كان غضوب إذا دخل إلى ميدان الحرب ربما أتمكن عليه. قالت إن قدرت على حمزة فأنا أغنيك بالأموال، أنطيك جائزة وخلع. تصرف الأموال في سبيل الظلم، في سبيل البغي، في سبيل الاعتداء، في سبيل الاستهتار، لكن ما تنفق ولا تصرف شيء من الأموال في سبيل الله، في سبيل الأخلاق، في سبيل الشرف، في سبيل الكرامة أبد. وهكذا أبناؤها في كل عصر وفي كل زمن، الأموال تصرف، أبنائها يصرفون الأموال في سبيل الكفر وفي سبيل الضلال وفي سبيل ترد الأخلاق، وإلا في سبيل الله، في سبيل الإصلاح، في سبيل نشر العدل، في سبيل الكرامة. كلا ثم كلا، لا تصرف الأموال. فتقدم هذا المجرم إلى حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، وحمزة كان يطرد الكتائب بين يديه وهو في حالة الانفعال والغضب. فبينما هو يمشي إلى الأمام قدما وإذا بحجر عظيم فار ما بين رجليه فحتر به، فسقط حمزة فجاء إليه وحشي وكان بالمصباح فطعنه بحربة، والحربة عبارة عن رمح قصير، طعنه بحربة في خاصرته أخرج الطعنة من بين فخذيه. فبعد دقائق فارت روحه الطيبة ومات سلام الله عليه. ولما أصبحت فتنة ما بين المسلمين، كانت فتنة ما بين المسلمين وما بين المشركين، وكل معسكر انحاز الى ثوبه، هند عليها اللعنة تقدمت اولا وبالذات الى حمزة، ودعت بقية النساء الى التمثيل ان يمثلا بسائر الشهداء من المسلمين من اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهجمت النساء على القتلى وكل واحدة بيدها سكين، فقطعنا اعضاء الشهداء أعضاء القتلى، ولكن لم يمثل بأحد كما ذكر جل علماء التاريخ، لم يمثل بأحد كما مثل بحمزة، لأن استولت على اليمن هند. وأعتقد هذا الذي يخطر على بالي، وهكذا أيضا يختلف في مخيلتي وفي تفكيري، بأن حمزة سلام الله عليه أبى وامتنح من أن يتصل بها فأغمرت له العداء من العهد الجاهلي الى ذلك الوقت، يعني هي كانت تدعو الناس، فالذي تجاوب معها غضت النظر عنه. واحبته، والذي ما تجاوب معها ما لبى فلبها، بل قال هيا معاذ الله انه ربي احسن مثواي، الذي يقول كقول يوسف سلام الله عليه كانت تنصب له العداء والبغضاء. وحمزة من جملة الافراد البريئين النزيهين. لان تمكنت ان تؤثر على كثير من الاشخاص، حتى اثرت على العباس بن عبد المطلب سلام الله عليه الى هذه الدرجة. لهذا لما جاءت الشيء بالشيء يذكر، جاءت لتسلم على يد النبي، وذلك في الفتح، في فتح مكة. فمن جملة ما اشترط النبي على المسلمات، على المؤمنات، ألا يقتلن أولادهن، ألا يخن أزواجهن، وأن لا يزنين. وإذا بها التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له يا محمد أو تزني الحرة؟ أنت توصينا على أنه لا يكون إحنا نتقدم بعمل الزنا، الحرة هي تزني؟ سكت النبي وتبسم والتفت إلى عمه العباس، يعني جوابك عند عمه العباس سلام الله عليه. فالغرض هنا، هكذا امرأة تقدمت إلى حمزة وبيدها سكين قطعت أنامل يديه وأنامل رجليه، أصابع اليدين وأصابع رجلين، جدعت أنفه، قلعت أذنيه، وأخذت الأعضاء التناسلية وقطعتها، وشقت بطنه، وأخرجت كبده، فوضعته في فمها، أرادت أن تأكله فما زاغته، ما زاغته فلفظته. وإلى هذا أشارت الزيارة وأشارت الخطبة للعقيلة زينب سلام الله عليها. أما بالنسبة إلى الزيارة، وهذا يوم، ياهو يا يوم اليوم، وهو يوم عاشوراء، وهذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. هذا اليوم اتخذه بعض الأدعياء، أدعياء الإسلام، اتخذوه يوم عيد. أكو هكذا عالم، وهم يدعون بأنهم من أمة محمد، والقتيل والشهيد هو ابن بنت نبيهم، ومع ذلك اتخذوه يوم مسرات ويوم أفراح ويوم مبارك. وهذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، إشارة إلى هند. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لدعبل الخزاعي رضوان الله عليه، يا دعبل ارسل حسين بأبيات من الشعر، فإن هذه الأيام أيام حزن، يا أيام هاي العشرة الأولى. الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا يقول فإن هذه الأيام أيام حزن علينا أهل البيت، وأيام فرح وأيام سرور لأعدائنا خصوصا بني أمية. وأما في الشام فاتخذوا هذه الأيام عيدا، الأيام من أولها لآخرها أعياد اتخذوها في الشام، لأنهم أرادوا القضاء على ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا هؤلاء يتمكنون ولا غيرهم. معاوية ابن أبي سفيان حاول القضاء على الحسين في حياته ما تمكن، يزيد ابن معاوية حاول ما تمكن، وجاءت الدولة الأموية، سائر بني أمية، سائر بني مروان، سائر الدولة العباسية أرادوا القضاء على الحسين بن علي وعلى كيانه وعلى معنويته وعلى نهضته وثورته، فما تمكنوا، قطعوا أيدي الزائرين، سملوا أعينهم، جعلوا يقتلونهم في سبيل أن لا يأتوا إلى مرقد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جعلوا عليهم الجزية. مع ذلك ما امتنعوا، حرسوا أرض كربلاء ما تمكنوا، قطعوا السدرة التي كانت عند قبر أبي عبد الله يستدل الزائر على وجود القبر على موضع القبر بالسدرة قطعها الرشيد. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله قاطع السدرة، إشارة إلى تلك السدرة وإلا مو إلى مطلق السدر. حرثوا أذكر بلا إلى موضع قبر أبي عبد الله ونبشوا القبر وأرادوا أن يخرجوا جثمان الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فما تمكنوا بل أهلكهم الله ودمرهم في الوقت نفسه. أجروا الماء على قبر أبي عبد الله، حار الماء حوالي القبر كما قال ذلك الشاعر، أرادوا ليخفوا قبره عن محبه ولكن طيب الترب دل على القبر. وهذه الأعمال من الذي قام بها؟ قام بها المتوكل العباسي. فالغرض مهنا فهمت. وأما الخطبة التي تشير إلى عمل هند، قول العقيلة زينب سلام الله عليها: وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأذكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، وكيف يتبأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأبغان، إلى آخر خطبتها التي تمر على مسامع الجميع. فهند قامت بهكذا عمل. الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الأصحاب من له علم بعمي حمزة، فقام رجل من الصحابة قال: أنا يا رسول الله ذاهب لأتيك بخبره. لما جاء إلى حمزة وشاهد بهكذا حاله وبهكذا صفة، كره أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يخبره بهكذا خبر فظيع، خبر سيء يعني يوجب البكاء، فما أراد أن يكدر النبي بهذا النبأ المؤلم. بقي عند حمزة يبكي وما رجع إلى النبي. رسول الله صلى الله عليه وآله التفت إلى علي، فقام علي وذهب إلى حمزة. لما شاهد بتلك الحالة واقعا كره أن يرجع إلى النبي وأن يخبر به كعمل بحالة عمه حمزة، فجلس عند حمزة جعل يبكي أيضا. رسول الله صلى الله عليه وآله لما استبطأ علي واستبطأ ذلك الصحابي، جاء ومعه لفيف من بني هاشم وجماعة من الصحابة، دون بقية السيف في يوم أحد، جاء وتفقد القتلى حتى إذا وصل إلى جسد حمزة سلام الله عليه وإذا به أجهش بالبكاء، بكى رسول الله وقال: والله ما وقفت موقفا أغيب علي من هذا الموقف، ولئن مكنني الله من قريش لأقتلن بعمي حمزة 70 رجلا منهم. بعض الأصحاب قال: لنمثلن ب30 رجلا، وقال بعضهم: لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد. وإذا بجبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وهو يقول لك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصبر. فصبر النبي ونزع رداءه وغطى به جسد حمزة، لأن ثيابه كانت ممزقة، مزقتها هند بتكي بعدما مزقت أحشاءه وأمعاءه وغطعت أعضاءه، فكذلك ثيابه كانت ممزقة، فبدنه كان مكشوف سافر. فعندها أخذ النبي رداءه غطى جسد حمزة سلام الله عليه، وحمزة كان طويل القامة بانت رجلاه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبات يقال له الإرخر، نبت ذو رائحة طيبة، ولهذا يستثنون للحاج أن يشم الرائحة، مطلق الروائح الطيبة ممنوعة عن الحاج إلا هذا النبت لا مانع وهو الإرخر. فدعا بشيء من نبات الأرض يقال له الإرخر، فغطى رجلي حمزة وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي، وسائر الصحابة. فبينما هم كذلك واذا بصفية قد اقبلت فقلت حمزة ابن عبد المطلب وهي تحن وتئن وتبكي لما سمع النبي صلى الله عليه وآله بكاءها ارتبت الى ولدها الزبير قال اذهب الى امك وردها لا تدعها تأتي الى موضع جسد اخيها وتشاهد بدن اخيها بهكذا حالة. فجاء اليها ولدها الزبير وقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك بان تعودي الى بيتك والى خدرك. فبكت وقالت لا والله يا ولدي لن ارجع ولن اعود حتى ارى اخي حمزة واطلع على ما جرى عليه واني لا احتسبه عند الله جل وعلا ولا اصبرن في مصيبته لا اجزع ولا اهلع وانما فقط وفقط ابكي ما اقول كلمة تسخط الله وتغضبه قط لان اخي قتل في سبيل الله قتل شريفا لانه ما قتل في سبيل مبدأ ضال مو في سبيل عقيدة مزيفة وانما قتل في سبيل عقيدة بالله تبارك وتعالى عقيدة صحيحة وايمان عظيم بالله جل وعلا. فانا اصبر في مصاب اخي ولن اجزع ولن اهلع ابدا. فلما سمع النبي ذلك اذن لها بان تأتي لكن بشرط ان لا تكشف عن بدنه تكون تطلع على بدنه وتطلع على جسمه وترى تلك الاعضاء المقطعة المفصلة. فقبلت بهذا الشرط فجلست مما يلي رأس حمزة وقد امر رسول الله صلى الله عليه وآله الهاشميين وسائر الصحابة بان يحيطوا ببدنه بجثمانه الشريف ولا يفتح المجال لها لعله تندفع بدافع العاطفة الى بدن اخيها وتكشف الرداء عن وجهه او عن سائر بدنه وتطلع على ما جرى عليه ربما انها تموت عند اخيها في تلك اللحظة. فامر النبي الصحابة وقال حوطوا بجسد حمزة من كل جانب وكان. فاحاطوا ببدن حمزة فجاء صفية رضوان الله عليها وجلست مما يلي رأس حمزة وبكت وكلما بكت كان المساعد لها من رسول الله صلى الله عليه وآله. كلما بكت بكى النبي لبكائها وكلما حنت حن النبي لحنينها وهكذا سائر الهاشميين وسائر الصحابة حتى قضت من البكاء وطرا ورجعت. بعض الاصحاب رق لحالها قال له يا رسول الله لم لا تسمح لها حتى تنظر الى بدن اخيها فلت نظرة واحدة تتزود من النظر اليه لان بعد ما راح تشوفه ما راح تشاهده. واذا بالنبي تغير وقال كيف تقول هذا انها اخت والاخت لا تقدر ان ترى اخاها بهكذا حالة. فنقول يا رسول الله ليتك حاضرا في مثل هذا اليوم وترى العقيلة زينب عندما جاءت وجلست عند بدن اخيها وهو باية حالة جثة بلا راس. اول رأس ميز عن البدن في هذا اليوم هو رأس ابي عبد الله واما بقية الرؤوس فغدا غد يوم الحادي عشر من المحرم. رأس الحسين بن علي هذا اليوم قطع وذلك بعدما صرح على رمضاء كربلاء وجاءت مولاتنا العقيلة اليه وشهدت بتلك الحالة تدعو الزكية صنوة ابن الأزكياء من لم يجايل في النائبات ملبيا تدعو وقد أخفى الجواب فرض الحياة انسان عائلي يا حسين اخي يا. وان كان انت تعيب وانهم كذلك بتعب لانه ما استقريت الداعي من الصبح الى هذا الوقت الى هذا الحين ولا رقدت ساعة واحدة والله شهيد على ما اقول. فانت تعيب وانا تعيب لكن المال على حد تعبيرنا يسوى الامر هواي عظيم يمكن جزاءك وثوابك جليل وجزيل عند الله تبارك وتعالى. لا يكون تكسل في مثل هكذا ساعة الان بنات رسول الله ساهرة امتى يكون كذلك ايضا الليلة تسر لسهرهن، ولا سيما العقيلة زينب التي ما غمرت لها عين. اقرأ وياي في هذه الابيات: انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعيني اخد جمالي يا المنبودة ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنتي شغلتك عيني أبقيا حاشاك إنك ما بريحت ودودا. ثم عادت روحي فداها الى المخيم لتحرس بنات رسول الله ولتجمع اطفال ابي عبد الله. ساعد الله قلبها لما جمعت النساء في خيمة الامام زين العابدين، تفقدت الاطفال ثانية فما وجدت طفلا لبني عقيل، سالت عنهما فما عرفت النساء بموضعهما. خرجت زينب تطوف حوالي الخيام وهي تقف وتنادي باسمائهما فلم تسمع جوابا، واذا بها ترى الطفلين قد اعتنق احدهما الاخر ومات من العطش. فدعت اختها ام كلثوم: اخي ام كلثوم هل امي معي لنحمل الطفلان الى المخيم؟ حملتهما العقيلة زينب مع اختها ام كلثوم، وقد علت اصوات النساء بالبكاء والعويل والعجين والضجيج. الجيش اللي كان موكل بحراسة النساء عند المساء بعد خسف ابي عبد الله، عمر بن سعد عليه اللعنة وكل جيشا بان يحرس النساء حتى الصباح حتى يأخذهم اسارة، لا يفر احد من الاطفال ولا تشد امرأة من النساء. فاقام الحرس عند خيام آل رسول الله، فلما سمعوا البكاء والعويل والضجيج والعجيج سألوا: ما الذي جرى؟ ما الخبر؟ ما الذي حدث في مخيمكم؟ فاجاب بعض الاطفال على ان قد مات طفلان لابي عبد الله لبني عقيل من شدة العطش. فلما سمع الجيش بذلك ذهبوا الى ابن سعد اخبروه، قالوا: يا ابن سعد، ان كان لرجال ذنب فقد قتلوا، فما ذنب الاطفال؟ لقد مات طفلان في هذه الآونة لبني عقيل لآل حسين، فمرست القائل بان يحملوا الماء اليهم، الا تريد ان تأخذهم احياء الى ابن زياد والى يزيد بن معاوية؟ قال: اجل. فعند ذلك امر ابن سعد بان يحمل الماء الى مخيم آل الرسول في اي وقت، وذلك عند الغروب في هذه الليلة. فلما جاء الجيش بشيء من الماء ووضعت القرب عند مخيم آل رسول الله، ونادى المنادي: هلموا يا اطفال ابي عبد الله واشربوا الماء، فقد ابيح لكم الماء، الماء اللي كان ممنوع عنكم الان ابيح لكم وسوغ لكم واشر. اطفال لما سمعوا بريق الماء ارعوا من المخيم، لما وقفوا على تلك القرب وفيها الماء تحادرت دموعهم على خدودي يقولون لهم اشربوا، يقولون كيف نشرب وقد قتل ابونا الحسين عصيانا، كيف نشرب وقد قتل سيدنا الحسين ظمآنا، وين نشرب زي ما يحاش، نشرب زي ما يحاش، وهنا قضى وكيلهم عطاش، احكي يا ليل رموا الامس فراش. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. الصبح ان شاء الله تعالى المجلس حسب العادة وحسب الوقت.